بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد شرعنا يوم أمس في الحديث عن حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، وبينا أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة من قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأقمنا الدليل على كل ركن من هذه الأركان، وبينا الفرق بين قول القلب وعمل القلب، وبين قول اللسان وعمل اللسان، وبينا أيضا دخول الأعمال في مسمى الإيمان، كما تكلمنا أيضا على مذاهب الناس في ذلك من أصناف المرجئة ومن يقابلهم من الوعيدية. فأشد درجات الإرجاء إرجاء هو إرجاء المرجئة الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان والصالحي، فإن الجهم بن صفوان زعم أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، هو معرفة القلب، وبناء عليه فإن مفهوم الإيمان يتناول في من يتناول على لازم مذهب الجهم فرعون، لأن فرعون قد عرف كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ففرعون عنده قد عرف، فيلزم على مذهب الجهم أن يكون فرعون مؤمنا. ويليهم في هذا التدرج، يلي الجهمية في هذا التدرج الكرامية الذين زعموا أن الإيمان هو قول اللسان، ويكذبهم كتاب الله عز وجل، حيث إن المنافقين يقولون بألسنتهم أنهم مؤمنون ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك فقد نفى الله عنهم الإيمان. ثم يليهم في التدرج مرجئة الفقهاء، وهم أقرب درجات المرجئة إلى أهل السنة، فإن مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة رحمه الله زعموا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وظهر ذلك في الكوفة، وقال به شيخ أبي حنيفة وهو حماد بن أبي سليمان، ثم تلقاها عنه أبو حنيفة، ثم شاعت في أصحابه. إلا أن هؤلاء، أعني مرجئة الفقهاء، يرون وجوب العمل، وأنه لا بد من العمل، وأن فاعل الأعمال الصالحة محمود وتاركها مذموم، ولكنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ولا يجعلونه جزء مسماه، بل يجعلونه ثمرة وناتجة. ولهذا ذهب من ذهب من بعض العلماء إلى أن النزاع بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف صوري، وذكر شيخ الإسلام تيمية في مواضع من كتبه أن النزاع بين جمهور أهل السنة وأصحاب أبي حنيفة من مرجئة الفقهاء في بعضه لفظي وفي كثير منه حقيقي، ولا شك أن هذا الخلاف يتضمن خلافا حقيقيا، وهو أنه ليس صوريا بحتا، بل يظهر أثر ذلك الخلاف في مواضع سنشير إليها إن شاء الله تعالى، إلا أن الخطب يسير مقارنة بالخلاف مع الجهمية، فإن الجهمية والعياذ بالله نفوا أن تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، فلا يجعلون أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، لا التوكل ولا المحبة ولا الخوف ولا الرجاء، فأعمال القلوب التي هي الإيمان حقا يخرجونها عن مسمى الإيمان. أما أصحاب أبي حنيفة فلا يلتزمون بذلك، وبهذا تقوم عليهم الحجة، ويقول مخالفهم لهم: ألستم تعتقدون أن أعمال القلوب إيمانا؟ فيلتزمون بذلك، فيقول فيقال لهم هذا إقرار منكم بأن العمل داخل في مسمى الإيمان، فكما أدخلتم أعمال القلوب في مسمى الإيمان فلتدخلوا أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. والله سبحانه وتعالى قد سمى الأعمال، أعني أعمال الجوارح، سماها إيمانا، فقال سبحانه وتعالى في حادث تحويل القبلة قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد صلاتكم. فلما حولت القبلة قال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بال إخوان لنا ماتوا قبل أن تحول القبلة، بطلت صلاتهم، ذهبت صلاتهم. فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله الصلاة إيمانا. وكذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعمال الجوارح إيمانا، فقال الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق لا ريب أنه من أعمال الجوارح، فسماه إيمانا كما سمى الحياء إيمانا، قال والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا يجد الإنسان بحمد الله أن الأدلة تتضافر وتتوافر على ما قرره أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ويقابل طوائف المرجئة طائفة الوعيدية الذين وافقوا أهل السنة والجماعة على أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، إلا أنهم أفسدوا هذه الموافقة بأن جعلوا جميع مفردات العمل جميعها لا بد أن تستوفى لكي يثبت وصف الإيمان، وإذا نقص شيء منها من فعل الواجبات أو ارتكب شيئا من الكبائر زال عنه وصف الإيمان وانهدم وخرج عن مسمى الإيمان. فانقسمت الوعيدية إلى قسمين، إلى معتزلة وخوارج. فالخوارج تخرج مرتكب الكبيرة من وصف الإيمان وتزيل عنه وصف الإيمان وتلحقه بالكفر، والمعتزلة تجعله في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ولا ريب أن ما ذهب إليه هؤلاء باطل، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبقى وصف الأخوة الإيمانية لمرتكب الكبيرة، ولو كان يزول، لو كان الإيمان يزول بارتكاب الكبيرة لما بقي لهم وصف الإيمان. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسمى القاتل أخا للمقتول، ألا ترون أن الله سمى القاتل أخا للمقتول؟ فمن عفي له من أخيه شيئا فسمى القاتل أخا للمقتول، فدل ذلك على أن ارتكاب الكبيرة لا يزيل وصف الأخوة الإيمانية. كذلك يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إذن قد وقع منهما الاقتتال ولم يزل عنهما مسمى الإيمان، مع أن الاقتتال من أعظم الذنوب، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، فسمى الطائفتين المقتتلتين سماهما مؤمنتين ونماهما إلى الإيمان وأثبت الأخوة. ومما يدل أيضا على فساد مذهب الوعيدية التي تزيل وصف الإيمان عن مرتكب الكبيرة أن الله سبحانه وتعالى يغفر لما دون الشرك، ولو كانت الكبائر مكفرة لما غفر لأصحابها، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك، فما دون الشرك ما هو؟ هي الكبائر، فالله تعالى يغفرها. وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة في إخراج أقوام من النار، لا في إخراج أقوام من النار، في بعضه قلوب بعضهم مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، مثقال برة من إيمان، يخرجون من النار. ثبت في الصحيح أن قوما من أهل النار يقال لهم الجهنميون يخرجون من النار قد امتحشوا احترقوا وتفحموا يحملون ضبائر ضبائر فيلقون في نهر في الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهذا دليل على أن الكبائر لا تزيل وصف الإيمان. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى هدى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه وجعلهم وسطا بين طائفتي ضلالة، وأعمل النصوص الواردة في إثبات إيمان مرتكب الكبيرة، وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، هكذا عبروا، إما أنهم يقولون تارة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه الإمام البخاري، وفي بعض ألفاظه من إيمان بدلا من قوله من خير. من المسائل المتصلة بهذه المسألة أن نعرف الفرق بين الإيمان والإسلام. فينبغي أن نعلم أن الإيمان والإسلام عند الإطلاق مترادفان، وعلى هذا جرى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان وجمع من السلف. فالإيمان والإسلام عند الإطلاق مترادفان، الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، إذ أن كل منهما يعني الدين كله. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وخصال الإسلام هي خصال الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة عرف الإسلام بأنه الأعمال الظاهرة، وفي حديث وفد بني عبد القيس فسر هذه الأعمال الظاهرة بأنها الإيمان، حينما قال: آمركم بأربع وأنهاكم بأربع، آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ وذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يعطوا الخمس من المغنم، ففسرها بالأعمال الظاهرة. فلذلك نقول إن الإيمان عند الانفراد مرادف للإسلام عند الانفراد، والإسلام عند الانفراد يعني أن يأتي منفردا في النص مرادف للإيمان، كلاهما بمعنى الدين كله. لكن إذا اقترنا يعني اجتمع ذكر الإسلام والإيمان في نص واحد، فإن الإسلام يحمل على الشرائع الظاهرة والإيمان يحمل على الاعتقادات الباطنة. عندما يجتمعان في نص واحد فإن الإسلام يدل على الاستسلام الظاهر والإيمان يدل على الاعتقاد الباطن. شاهد ذلك حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالاستعلام بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وكل هذه أمور من الشرائع الظاهرة، ففسر الإسلام لما جاء مقترنا بالإيمان بالشرائع الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة. ويدل أيضا فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل ذلك على أن بين الإسلام والإيمان فرق. فهؤلاء الأعراب كانوا قد أذعنوا واستسلموا والتزموا بشرائع الإسلام، لم يكونوا منافقين، خلافا لمن قال إنهم كانوا منافقين، فهذا قول ضعيف مدفوع، بل كان هؤلاء قد ثبت لهم وصف الإسلام لأن الله أثبته لهم: ولكن قولوا أسلمنا. إلا أن حلاوة الإيمان لم تخالط بشاشتها قلوبهم، ولهذا قال: أنكر عليهم أن قالوا آمنا، وأشعر بأنهم غير بعيد عن ذلك بقوله ولما، فإن هذا التعبير ولما يدل على قرب الشيء. أيضا مما يدل على وجود الفرق بين الإسلام والإيمان قول الله عز وجل في قصة لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تأملوا، لوط، بيت لوط عليه السلام يضم لوطا وزوجته وابنتيه، فلوط وابنتاه مؤمنون وزوجته كافرة. فلما كان الأمر يتعلق بالبيت والمرأة في حكم زوجها وداخلة تحت طاعته، وصف البيت بالإسلام هكذا. كما نقول مثلا عن البلاد التي يطبق فيها حكم الإسلام أنها دار إسلام ولو كان في بعض أهلها ذميون، يقال عنها دار إسلام لأن الكلمة للدين. فلهذا قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالبيت بمجموعه يوصف بالإسلام بالنظر إلى ظاهره وقيمه ومن تحته، لكن المخرجون هم الذين استحقوا اسم الإيمان. ومن الذي أخرج ونجا؟ لوط وابنته. وهكذا في غير ذلك من الأحاديث كله يدل على أن ثم فرق بين الإيمان والإسلام. ولهذا عبر بعض العلماء في هذه المسألة بقولهم: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في نص واحد افترق معناهما، فصار الإسلام يعني الشرائع الظاهرة والإيمان يعني الاعتقادات الباطنة. وإذا افترق اجتمع، إذا جاء كل منهما في نص مستقل فإنه يدل على صاحبه. أرأيتم الخطيب يقول مخاطبا الناس يوم الجمعة: أيها المؤمنون، هو بمعنى أن يقول أيها المسلمون، لأنه يريد من اعتنق هذا الدين وقبله وارتضاه. طيب، وتبين لنا أيضا فيما قررناه يوم أمس أن الإيمان يزيد وينقص وأن له أسباب زيادة وأسباب نقصان، وبينا أن كلا الطرفين اللذين خالف أهل السنة وهما المرجئة والوعيدية نازعوا في هذا الأصل واتفقوا في المقدمات واختلفوا في النتائج. فكل من المرجئة والوعيدية زعموا أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كله أو يعدم كله. فأما المرجئة فقد تساهلت وأبقت مسمى الإيمان ما دام التصديق باقيا، فعندهم الإيمان هو التصديق، فما دام التصديق باقيا فلا يزول هذا الإيمان ولا ينقص ولا يتغير، هو باق. فعندهم أن إيمان أتقى الناس كإيمان أفجر الناس، عندهم أن إيمان إسرافيل وميكائيل وأبي بكر وعمر من جهة كإيمان أفسق الناس، وهذا من أبطل الباطل. وكذلك الوعيدية عندهم إن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، لكنهم شددوا فأذهبوه بفعل الكبيرة. فالقوم كلا الطائفتين اتفقوا على المقدمات واختلفوا في النتائج. هذا بعض ما تقدم ذكره، ونواصل في ذكر هذه المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وكنا قد استدركنا على الشيخ رحمه الله قصره للإيمان بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأنه جرى في ذلك مجرى أصحابه أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة. وتقدم معنا أن الخلاف في هذه المسألة جزء منه لفظي وجزء منه معنوي، وأن الخطب في هذا نرجو أن يكون يسيرا إن شاء الله، إذ أن القوم أعني مرجئة الفقهاء يأمرون بفعل الأوامر وينهون عن المحرمات ويحمدون فاعل الطاعات ويذمون فاعل المعاصي ويرتبون الثواب والعقاب على ذلك، لكنهم ينازعون في حقيقة الأعمال، هل هي جزء مسمى الإيمان أم لازمه وثمرته؟ هل هي جزء مسماه أم لازمه وثمرته؟ فأهل السنة والجماعة يقولون هي جزء مسماه، وهم يقولون أنها ثمرة وليست جزء مسماه. قال الشيخ رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، هذه من الأصول العظام، أن العبرة بما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ذلك أننا في ديننا لنا مصدران، الكتاب والسنة. فأما الكتاب فلا نحتاج فيه إلا إلى مقام واحد، وهو بيان وجه الدلالة. فأما جهة الثبوت فهو ثابت متواتر، لا نحتاج فيه إلى إقامة الدلائل على ثبوته، فقد ثبت بحمد الله. أما ما مقام السنة فنحتاج فيه إلى أمرين: الأمر الأول مقام الثبوت، هل ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والمقام الثاني هو وجه الدلالة. فنحتاج إلى تمحيص الثبوت بأن نثبت صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما اعتنى به علماء الحديث في علم المصطلح، وهو من علوم الآلة التي يعرف فيها صحيح الحديث من سقيمه. والمقام الثاني هو أن نرى وجه الدلالة، هل دل على هذه المسألة أم لا. فالشيخ يقول: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ثم قال: والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذه المسألة وهي قوله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، مما ينازع فيه المؤلف، فإن الإيمان في الحقيقة شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. كذلك قوله وأهله في أصله سواء، الواقع أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، أهل الإيمان يتفاضلون فيه، فالإيمان يتفاضل وبعض خصاله أعلى من بعض، كما نجد في صحيح البخاري: أي الإيمان خير، هكذا. فلا شك أن خصال الإيمان بعضها أعلى من بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بصريح السنة: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن خصال الإيمان تتفاضل، كذلك أهله يتفاضلون بناء على ذلك. إذا كانت خصاله تتفاضل وبعضها أعلى من بعض، فكذلك أهله أهل الإيمان يتفاضلون بقدر تكميلهم لخصاله. فمن استكثر من خصال الإيمان فلا ريب أنه أفضل ممن كان دون ذلك، ومن حصل خصال الإيمان العالية كان أفضل وأكمل ممن اشتغل بخصال الإيمان الأدنى من ذلك. ومما يدل على هذا التفاضل وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذن كلهم مصطفون، لكن تأمل: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن المصطفون الناجون على درجات ثلاث: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ميز العلماء بين هذه الطبقات الثلاث فقالوا: أما السابق بالخيرات فهو الذي أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، هذا السابق بالخيرات. وأما المقتصد فهو الذي أتى بالواجبات دون المستحبات وترك المحرمات دون المكروهات، فهو مقتصد. وأما الظالم لنفسه فهو الذي وقع منه تفريط في الواجبات ووقع في بعض المحرمات مع بقاء أصل الإيمان. فأهل الإيمان إذن يتفاضلون فيه، خلافا لما ذهب إليه المصنف بقوله وأهله في أصله سواء. ومما يدل على تفاضلهم من السنة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. تأمل، أكمل فعل أفعل تفضيل، أكمل المؤمنين إيمانا، إذن هم يتفاوتون فيه. إذن من أتى بالشهادتين معتقدا معناهما ملتزما مقتضاهما فقد أتى بأصل الإيمان. من أتى بالشهادتين معتقدا معناهما لا باللسان فقط ملتزما مقتضاهما، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني يعلن أنه ملتزم بما تقتضيه هاتان الشهادتان، فهذا قد أتى بأصل الإيمان. فإذا فعل الواجبات وترك المحرم فإذا فعل الواجبات وترك المحرمات فقد أتى بالإيمان الواجب. فإذا فعل مع الواجبات المستحبات وترك المحرمات والمكروهات فقد أتى بالإيمان الكامل. إذن تأملوا يا أخوان، صار عندنا الآن ثلاث مصطلحات: أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان الكامل. ويمكن أن نجعلها دوائر، دائرة داخلية نعتبرها أصل الإيمان، تحيط بها دائرة أوسع الإيمان الكامل، ثم دائرة أكبر ثالثة وهي الدائرة الداخلية أصل الإيمان، تحيط بها دائرة أوسع منها هي الإيمان الواجب، ثم دائرة ثالثة أكبر وهي الإيمان الكامل. فهذه الدوائر هي دوائر الإيمان. فمن الناس من قد يحصل أصل الإيمان، بمعنى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معلنا التزامه بشرائع الإسلام وقبوله لها، لكنه يقع في المحرمات ويترك الواجبات ضعفا وتهاونا وهوى إلى آخره، ولا يقع في مكفر، فهذا عنده أصل الإيمان، وهذا الأصل ينجيه من النار، ينجيه من الخلود في النار، ينجيه من الخلود في النار. يفوق هذا شخص أتى بأصل الإيمان والتزم بالواجبات وترك المحرمات ولم يزد، كالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان، وذكر شرع أدخل الجنة؟ قال نعم، فأدبر الرجل قائلا: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. فهذا هو الإيمان الواجب، وهو يدخل الجنة ويقي من النار. ثم من عباد الله الموفقين من يضيف إلى فعل الواجبات فعل المستحبات وفضائل الأعمال، ويترك مع تركه للمحرمات المكروهات والمشتبهات، فهذا قد أتى بالإيمان الكامل. فبهذا يتبين أن أهله يتفاضلون، وأن أهل الإيمان ليسوا سواء. وقد نلتمس العذر للشيخ رحمه الله في قوله: وأهله في أصله سواء، من قوله في أصله، يعني قوله في أصله لعله يشير بذلك إلى التصديق الأصلي، لكن حتى هذه المسألة أيضا ينازع فيها، لأن التصديق نفسه يتفاوت. تأملوا معي يا أخوان، حتى التصديق يتفاوت، ليس تصديق الناس سواء. إيمان أبي بكر ليس كإيماني، يعني تصديق أبي بكر ليس كتصديق أي واحد من الأمة، ولهذا سمي أبو بكر بالصديق. لماذا سمي بالصديق؟ لبلوغه الغاية في التصديق. فشتان بين أعرابي يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود ويصدق وينصرف إلى باديته، وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقول له قريش ليلة الإسراء: انظر ما يقول صاحبك، يزعم أنه أتى مسجد إيليا في ليلة واحدة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ونعود شهرا. فيقول بملء فيه: إن كان قاله فقد صدق، فوالله إني لأصدقه بخبر السماء ينزل عليه في المجلس الواحد. شتان بين تصديق وتصديق. بل نحن الآن أيها الأخوة ندرك الفرق بين التصديق، بين درجات التصديق. مثلا لو دخل علينا من هذا الباب داخل وقال يا أخوان وقع كذا وكذا وهذا المخبر ثقة، فإنه يحصل عندنا نوع تصديق. فلو دخل ثاني فقال مثل ما قال الأول لزاد تصديقنا، فلو دخل جماعة وأكدوا ذلك لزاد تصديقنا، ليس كتصديقنا للخبر أول مرة. فلو قمنا وذهبنا ووقفنا على هذا الحدث الذي أخبرنا عنه لكان تصديقا أكثر وأكثر، لأنه ليس المخبر كالمعاين، ليس الخبر كالمعاين. فهذا يدل على أن التصديق نفسه الذي هو أصل الإيمان كما عبر الشيخ وأهله في أصله سواء، أنه يتفاوت. إذن هذا من الأمور التي يدركها الحس. وأيضا تم إشارة إلى أن التصديق لا يختص بالعلم القلبي، لأن التصديق يضاف حتى إلى الأمور غير القلبية. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان تزنيان وزناهما النظر، وذكر زنا الجوارح، ثم قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فأضاف التصديق إلى الفرج، فهذا لا يختص بالقلب، فالتصديق يضاف إلى غير القلب أيضا. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، في بعض النسخ والتفاضل بينهم بالحقيقة والتقى، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. يمكن أن يقال أن هذا من المؤلف يعني موافقة لأهل السنة، لأنه قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومرجئة الفقهاء لا يقولون ولا يلتزمون بما تلتزم به الجهمية من إخراج أعمال القلوب عن مسمى الإيمان، لأن هذا أمر خطير. إخراج أعمال القلوب عن أن تكون إيمانا هذا هدم للدين، فكونه يثبت هذا التفاضل بالخشية التي هي من أعمال القلوب والتقى، هذا يعني اقتراب من مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ثم قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. مسألة الولاية مسألة متفرعة عن مسألة الإيمان، لأن الولاية تعني المودة والنصرة، يعني الولاية فيما بين المؤمنين هي المودة والنصرة. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن يعني أهل ولايته، يقول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فأهل الإيمان هم أولياء الرحمن، والكفار هم أولياء الشيطان. فهذه الولاية للمؤمنين ثابتة بحكم إيمانهم وبناء عليه. فهل هذه الولاية للمؤمنين واحدة أو تتفاضل وتتبعض الثاني؟ وهذا من الفروق بين مذهب أهل السنة ومرجئة الفقهاء. فمرجئة الفقهاء يعتبرون أن الولاية شيء واحد، وأهل السنة يعتبرون أن الولاية تتفاوت بناء على الأصل. لما كان أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص جعلوا الولاية تزيد وتنقص، فأنت توالي المؤمن بقدر ما عنده من إيمان، فإذا نقص من إيمانه نقصت ولايته. بينما مرجئة الفقهاء يجعلون الولاية شيئا واحدا، لأن أصلهم أن الإيمان شيء واحد وأهله لا يتفاضلون، فبناء على ذلك ولايتهم واحدة. وهذا من أثر الخلاف الحقيقي، فلا يقال إن الخلاف صوري، بل نقول له أثر حقيقي، وهذا من أثاره الحقيقية، وهي تفاوت الولاية. ولهذا أنت توالي المؤمن بقدر ما عنده من إيمان، فإذا نقص إيمانه نقصت ولايته. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمن يجتمع فيه بر وفجور، طاعة ومعصية، إيمان وكفر، والمقصود كفر يعني كفرا غير مخرج عن الملة. فبناء على هذا التفاوت فتتفاوت درجة الولاية، بينما يعتقد الوعيدية أنه ما يجتمع في الشخص إيمان بر وفجور وطاعة ومعصية، يا أبيض يا أسود، وبالتالي إما أن يمنحوها الولاية كلها عن الوعيدية أو ينزعوها عنه كلها. وكذلك المرجئة يقولون ما دام قد صدق بقلبه ونطق بلسانه فله الولاية التامة. وأهل السنة والجماعة ميزوا وفصلوا فجعلوا الولاية تبعا لدرجات الإيمان. قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، وهذا تفسير للتقوى، وإلا فإن أكرمهم عند الله أتقاهم، لكن الشيخ فصل هذا الإجمال بقوله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. ثم مسألة أخرى لم يشر إليها الشيخ رحمه الله، وهي من المسائل التي تبين لنا أن الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف حقيقي وليس صوريا محضا، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. أتعرفون ما الاستثناء في الإيمان؟ هو أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله استثناء. لأجل هذا اختلف الناس في هذه المسألة، في مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أم لا؟ فالمرجئة منعت الاستثناء في الإيمان، المرجئة منعت الاستثناء في الإيمان، وقالت إن من استثنى في إيمانه فهو شاك، فلا يجوز عندهم أن يستثني الإنسان في إيمانه. وقابلهم قوم فقالوا يجب الاستثناء في الإيمان، لأنه لو لم يستثني في إيمانه فكأنما يقول إنه من أهل الجنة، لأنه إذا قال أنا مؤمن جزما فكأنه يقول أنا من أهل الجنة. وبعضهم منعها لا من هذا الوجه، ولكن من وجه آخر يسمونه الموافاة، وهم الكلابية، منعوها من هذا الوجه، ولا أعلمه تعليلا لأهل السنة، لكن الكلابية يقولون لا يقول ذلك لأنه لا يدري على ما يوافي، يعني بما يختم له، فلذلك منعوا الاستثناء. والصحيح في مسألة الاستثناء في الإيمان التفصيل، الصحيح فيها التفصيل، وأن لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى إن قالها شاكا في أصل إيمانه، لو قال أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله هكذا، يعني شاك في أصل إيمانه، فهذا حرام، الاستثناء حرام، بل هو كفر، لأن الإيمان جزم لا بد من الجزم فيه. هذه هي الحالة الأولى، لو قالها شاكا في أصل إيمانه فالاستثناء حرام بل هو كفر، لأنه شاك في أصل إيمانه، والجزم واجب في الإيمان لقول الله عز وجل ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا يجوز الريب في الإيمان. الحالة الثانية إن قالها خوفا من تزكية النفس، يعني قال أنا مؤمن إن شاء الله يريد بالاستثناء أن يدفع عن نفسه ادعاء الإيمان الواجب أو ادعاء الإيمان الكامل، يقول أنا ما قلت إن شاء الله إلا لأني لا أملك دعوة أنني أتيت بجميع الواجبات وتركت جميع المحرمات، فضلا عن أن أكون أتيت بجميع المستحبات وتركت جميع المكروهات. فإذا كان الحامل له على ذلك خوف تزكية النفس بادعاء تحقيق الإيمان الواجب أو الكامل فهذا واجب، هذا نقول الاستثناء حينئذ واجب، لأن الله قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى حال ثالثة، وهو أن يقولها من باب التبرك بذكر المشيئة، بأن يقول أنا مؤمن يعني أنني من أهل الإيمان والإسلام إن شاء الله يقولها من باب التبرك بذكر المشيئة، فهذا جائز، فهذا جائز. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثبت ذكر المشيئة في قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالله تعالى الذي هو مقدر الأقدار قال إن شاء الله، فإذا قالها الإنسان من باب التبرك بذكر المشيئة فلا بأس. والغالب فيما يجري على ألسنة الناس أي لو قال أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله أن مراده بذلك خوف تزكية النفس، وأنه لا يريد أن يدعي لنفسه أنه حقق الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل. فبهذا يتبين أثر من آثار الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في هذه المسألة. فمرجئة الفقهاء يقولون بوجوب، يقولون بتحريم الاستثناء في الإيمان، وأن الإنسان يجب أن يقول أنا مؤمن ولا يستثني، يمنعون الاستثناء. بينما أهل السنة يقولون بالاستثناء في الإيمان إذا كان الحامل على ذلك خوف تزكية النفس. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى مسألة مرتكب الكبيرة، فقال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون. لاحظ في النار لا يخلدون، قدم الجار والمجرور، قال في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. هذه مسألة عظيمة، وهي الحكم على مرتكب الكبيرة، لأن عندنا مقامان يا أخوان، عندنا مقام أسماء الإيمان والدين ومقام الوعد والوعيد، وبينهما تلازم. ففي مقام أسماء الإيمان والتوحيد تقدم أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن لكنه ناقص الإيمان، وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وعند الوعيدية زال عنه وصف الإيمان لكنه عند الخوارج كافر، من زال عنه وصف الإيمان فهو كافر، فهم يعني أعقل في هذا المقام من المعتزلة. أما المعتزلة فتقول لا مؤمن ولا كافر. إذن هذا المقام نسميه مقام أسماء الدين والإيمان، مقام أسماء الدين والإيمان. فتبين الآن أن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين في أسماء الدين والإيمان. كذلك في مسألة الوعد والوعيد، في مسألة الوعد والوعيد المرجئة تقول عن هذا وعن مرتكب الكبيرة لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان ذنب، هكذا لا يضر مع الإيمان ذنب. فهذا الفاسق الفاجر الزاني السارق الكذا الكذا لا يضره ذنبه، وما تسمعون من نصوص الوعيد هو لمجرد التخويف ولا حقيقة له، أي أنهم قالوا أن نصوص الوعيد ليست على حقيقتها. هذا مذهب المرجئة. على النقيض منهم الخوارج والمعتزلة، فإنهم قالوا بإنفاذ الوعيد، وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبد الآبدين. حتى المعتزلة الذين يقولون إنه في منزلة بين منزلتين في الدنيا، في الآخرة ما وضعوه على الأقل مع أهل الأعراف، لا، أدخلوه النار وخلدوه فيها، لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيد وأنه يجب على الله أن يعذبه وأن يخلده، هكذا يقولون. ولهذا أنكروا نوعين من الشفاعة، أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أنكروا هذين النوعين من الشفاعة، وردوا الأحاديث التي سمعتم في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة شعيرة برة إلى آخره. طيب، أهل السنة والجماعة ماذا قالوا في مسألة الوعد والوعيد؟ قالوا إن مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين يوم القيامة تحت المشيئة والإرادة، إن شاء الله عفى عنه مجانا وأدخله الجنة، بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، لأن معه حسنة التوحيد، عذبه بقدر ذنبه حتى وإن طالت المدة، حتى وإن كان قاتلا على الصحيح فإنه يعذب بقدر ذنبه ومآله في النهاية إلى الجنة، لأن النصوص دلت على ذلك أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردلة برة شعيرة، يخرجون من النار ويدخلون الجنة بفضل حسنة التوحيد. إذن هذه مذاهب الناس في مسألة أسماء الدين والإيمان في مسألة الوعد والوعيد. فلننظر الآن في كلام الشيخ، يقول: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمة محمد هنا المقصود بها أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل كل بني آدم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولهذا يكون فيهم يهود ونصارى ومشركون. أمة الدعوة يعني أنهم مخاطبون بالدعوة. أما أمة الإجابة فالمراد بهم أهل القبلة الذين استجابوا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. إذن هذا الشرط وهو التوحيد، وإن لم يكونوا تائبين. نعم، لأنهم إن تابوا فقد تاب الله عليهم ولم يعودوا من أهل الكبائر، من تاب تاب الله عليه. بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، هم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله. إذن هم كما أسلف الشيخ يتقلبون بين فضله وعدله. قال ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الحق العظيم الشاني، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للديان. إذن إن شاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. إشارة إلى الأسباب التي يحصل بها الخروج من النار، إما بمحض رحمة الله عز وجل، فقد جاء في الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيجعلهم في الجنة، أو يكون ذلك بشفاعة الشافعين على ما تقدم في ذكر أنواع الشفاعة. وقال: وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وهؤلاء هم الجهنميون الذين يخرجون قد امتحشوا قد تفحموا، يحملون ضبائر ضبائر فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يبدل الله جلودهم جلودا غيرها. يقول: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته أو نكرته، كأهل نكرته. لا شك فرق بين من عرف الله والمراد بالمعرفة هنا الإيمان، وبين أهل نكرته الغافلين عن الله عز وجل الذين لا يرجون لله وقارا، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، آمين. ثم قال الشيخ، ولعلنا نرجع هذا إن شاء الله إلى القسم الثاني، الدرس الثاني بعد الفاصل إن شاء الله.